بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدليل الرابع من أدلة تحريم موالاة الكفار قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. فقوله تعالى لا يتخذ، هذا نهي لا الناهية، ولذلك جزمت الفعل اتخذ وكسر تخلصا من التقاء الساكنين، أصلها لا يتخذ بالسكون، ولما كان يلتقي ساكن مع ساكن حركت الذال المجزومة بالكسرة تخلصا من التقاء الساكنين. لا يتخذ المؤمنون أي أهل الإيمان والإسلام الكافرين، وهم الذين كفروا بالله عز وجل وكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يدخلوا في الإسلام عنادا واستكبارا وحسدا وغير ذلك من مقاصدهم التي صدتهم عن الإيمان. فالله جل وعلا نهى المؤمنين عن اتخاذ هؤلاء أولياء بالمحبة، بالنصرة، بغير ذلك من أنواع المقاربة الدينية. أما المقاربة الدنيوية كما سبق في المعاملات وأمور السياسة هذا شيء آخر، لكن لا يتخذونهم أولياء في الأمور الدينية بالمحبة، فلا يحبونهم لأنهم أعداء الله، وكيف تحب من هو عدو لله؟ والله يبغضهم، فكيف تحبهم والله يبغضهم؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فالواجب أن تبغض من يبغضهم الله وأن تعادي أعداء الله، فإن الله عدو للكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين. إذا كان الله لا يحب الكافرين فكيف أنت تحبهم؟ وكذلك بالمناصرة لهم والإعانة لهم على كفرهم، لا يجوز للمؤمنين أن يناصروهم وأن يعينوهم على ما يمكن كفرهم وينشر كفرهم. لا يجوز للمسلمين أن يمكنوهم من بناء الكنائس في بلاد المسلمين، أن يمكنوهم من الاستيطان في جزيرة العرب التي هي مشع الإيمان. أما أنهم يدخلون لأغراض مؤقتة ويرجعون فهذا لا مانع منه، ليس هذا هو المقصود من إخراجهم كما فهم بعض الجهال. فهذا فيه قطع للموالاة بين المؤمنين والكفار، لأنهم ضدان، هذا كافر وهذا مؤمن، ضدان لا يجتمعان. وهذا نهي من الله يقتضي التحريم، ومفهوم الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أن الواجب أن يتخذ المؤمنون المؤمنين أولياء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، كأنك تبغضه وإن كان قريبا لك، لأن الله يبغضه لكفره بالله عز وجل، أنت تبغضه لله، تبغضه لله، تعاديه لله جل وعلا. لكن ليس معنى ذلك أن تظلمه وأن تجور عليه بغير حق، لا يجوز هذا. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأنت لا تجور عليه ولا تظلمه، لكنك لا تحبه ولا تصادقه ولا تخالله، بل ابتعد عنه واتخذ من المؤمنين أولياء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وفي هذا رد صريح على الذين ينادون الآن يقولون لا يجوز كره الآخر، كره الآخر، كيف لا يجوز كره؟ يجب كره الآخر، يجب كره الكافر، يجب أن تكرهه. وأن تقول لا يجوز هذه محادة لله، محادة لله ولرسوله. بل يجب علينا أن نكره الكفار كرها لله عز وجل وبغضا لله، ما هو من أجل الهوى، وإنما من أجل الله سبحانه وتعالى. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. من دون المؤمنين، ولهذا قال من دون المؤمنين، تترك المؤمنين وتروح تتخذ الكفار أولياء، لا يجوز. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالواجب أن تجعل ولايتك للمؤمنين، إخوانك المؤمنين، ولو كانوا من أبعد الناس نسبا أو وطنا عنك. فالمؤمنون إخوة كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، دون نظر إلى أنسابهم وألوانهم وبلادهم، ودون نظر إلى تقدم وقتهم. فالمؤمنون إخوة من أول الخليقة إلى آخر الخليقة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المؤمنون إخوة، متقدمهم ومتأخرهم، قريبهم في الوطن وبعيدهم في الوطن، قريبهم في النسب وبعيدهم في النسب إخوة. ثم قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك يتخذ الكافرين أولياء. ذلك الإشارة ترجع إلى قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين. من يفعل ذلك يعني يتخذ الكافرين أولياء ويترك المؤمنين. فليس من الله في شيء، تبرأ الله منه جل وعلا، تبرأ الله منه. فليس من الله في شيء، هذه براءة من الله لمن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهل يقول لا يجوز كره الآخر؟ هذا تبرأ الله منه والعياذ بالله، شاء أم أبى تبرأ الله منه. فعليه أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يتمادى به الجهل. العلماء بيّنوا له أن هذا لا يجوز، بيّنوا له أن هذا لا يجوز، فلا يتمادى به الهوى بعد البيان، يصر على هذه الكلمة الخبيثة القبيحة المحادة لله ولرسوله. ثم قال تعالى مستثنيا: إلا أن تتقوا منهم تقاة. هذه في حالة المدارات، هذا ما يسمى بالمدارات، لأن تدرأ شرهم، تدرأ شرهم لأن تعطيهم ما يريدون من مالك لدفع شرهم، أو أن تجيبهم إذا طلبوا منك أن تعاشرهم مؤقتا درءا لشرهم، تعاشرهم درءا لشرهم، أو تعطيهم شيئا من المال لكف شرهم. هذا تقات مدارات لشرهم، هذه رخصة من الله، مثل حالة الإكراه، هذا مثل حالة الإكراه. فالمدارات والإكراه رخصتان من الله جل وعلا للمؤمنين أن يتخلصوا من الضرر الذي يلحقهم من الكفار. أما أن تجيبهم بالتنازل عن شيء من دينك فهذه المداهنة، هذا لا يجوز. أما إذا كان الأمر بالمال أو بإظهار المعاشرة الظاهرة فقط تقية ودفعا لشرهم، هذا رخصة من الله سبحانه وتعالى. إلا أن تتقوا منهم تقاة. ثم قال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه، حذركم الله من عقوبته وبأسه إذا خالفتم أمره سبحانه وتعالى. حذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. هذا وعيد أن المصير إلى الله والمرجع إلى الله. فإذا اتخذتم الكفار أولياء من دون المؤمنين في غير حالة التقاة فإن الله لكم بالمرصاد، ما لكم محيد عن الله، إلى الله المصير. وين تروح؟ ما لك محيد أبدا، سترجع إلى الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام، وربما يكون قريبا ترجع إلى الله. فالواجب أن تخاف من الله جل وعلا الذي لا محيد لك عنه، ولا تخاف من غيره، وتساوم على دينك من أجل طمع الدنيا، لا تساوم على دينك من أجل طمع الدنيا. إذا كانوا يبون الدنيا عطهم الدنيا، عطهم الدنيا، لا تعطيهم دينك من أجل دنياك، لأن هذا هو المداهنة. إذا أعطيتهم دينك من أجل دنياك هذه مداهنة، إذا أعطيتهم دنياك حماية لدينك فهذه هي التقية التي رخص الله فيها. فهذا هو فرق ما بين التقية وبين المداهنة. مداهنة أن تقدم مالك دون دينك، هذه التقية، أن تقدم مالك دون دينك. المداهنة أن تقدم دينك دون مالك، هذه مداهنة. فإذا كان أنهم يبون دنيا أعطهم دنيا واحفظ دينك. ولهذا يقول بعض السلف إذا عرض بلاء فقدم مالك دون ديني دون نفسك، إذا عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك، فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك، قدم نفسك دون دينك. الدين لا يفرط فيه أبدا لأنه هو نجاتك، فإذا فرطت فيه هلكت. نعم. الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين. هذا معنى الولاية، المحبة والصداقة، هذا معنى المحبة، معنى الأولياء يعني تحبهم وتصادقهم. نعم نعم. فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين. أولياء وأصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين، يعني بالمحبة والصداقة. نعم نعم. فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين. وأصحابا المصاحبة، ما تتخذ الكافر صاحبا لك، لا تتخذه صاحبا لك، لأنك إذا صاحبته تنازلت عن دينك. وليس معنى ذلك إنك تظلمه أو تعتدي عليه أو أنه يحرم التعامل معه بالبيع والشراء أو تستأجره لعمل، أو إذا كنت محتاجا أن تؤجر نفسك لعمل لأجل حاجتك، ليس هذا تعامل دنيوي، هذا تعامل دنيوي ولا يدخل في أمر الدين، يجب الفرق بين هذا وهذا. نعم. فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين وإن كانوا خائفين منهم. وإن كان المؤمنون خائفين من الكفار، ما لم يبلغ الخوف، ما لم يبلغ الخوف إلى الخطر من شرهم، حينئذ يجوز اتخاذ التقية بإعطائهم شيء من الدنيا لدفع شرهم، تنازل عن الدنيا من أجل الحفاظ على الدين، هذا طيب، تقدم مالك دون دينك، شيء طيب هذا. نعم. وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله في شيء. إيه نعم، هذه براءة من الله عز وجل، وعيد شديد وهو أن الله تبرأ منه. ومن تبرأ الله منه ماذا تكون حاله؟ من هو وليه؟ من هو نصيره؟ نعم. أي لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة. نعم. إلا أن وهذا ليس معناه أن يكفر، فسره الشيخ رحمه الله بهذا، ليس معناه أنه يكفر، لكن معناه أنه وعيد، وعيد شديد. هذا من آيات الوعيد. أعد عبارة الشيخ. قال وأخبر، نعم، فنهى سبحانه المؤمنين عن الجملة اللي وقفت عليها. نعم. وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله في شيء، أي لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة. لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة، لكن ليس معناه أنه يكفر، لكن معناه أنه لا ينجو في الآخرة من العذاب، والمؤمن قد يعذب في الآخرة. نعم. إلا أن تتقوا منهم تقات، وهو أن يكون الإنسان مقهورا معهم لا يقدر على عداوتهم. شوف، مقهورا، سبق أنه قال الخوف، يعني الخوف اللي لم يصل إلى حد القهر، أما إذا حصل، إذا وصل الخوف إلى حد القهر جازت التقاة، وهي المداراة دفعا لشرهم. نعم. وهو أن يكون الإنسان مقهورا معهم لا يقدر على عداوتهم. نعم. فيظهر لهم المعاشرة والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة. يظهر لهم ما يدفع شرهم من الكلام والمال، ما يدفع شرهم عنه، أي رخصة من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بالمداراة. نعم. فيظهر لهم المعاشرة والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة. نعم. فكيف بمن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذر؟ كيف بمن يتقرب إليهم ويطلب رضاهم من غير عذر؟ ما لهم سلطة عليه، ولا أكرهوه ولا قهروه، وإنما هو عنده محبة لهذا الشيء، هو عنده محبة لهذا الشيء، هذا هو الذي عليه الوعيد، لأنه فعل المحرم بدون عذر شرعي. نعم. فكيف بمن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذر؟ استحباب الحياة الدنيا على الآخرة. هذا هو، هذا اللي قلنا، أنه إذا قدم دينه دون ماله ودون حياته الدنيا فهذا يكون عليه الوعيد، كما في قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فمن أطاعهم وصادقهم وأحبهم من أجل طمع الدنيا، من أجل أن يعطوه من الدنيا وينال من الدنيا، فهذا هو المتوعد. نعم. فكيف بمن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذر استحباب الحياة الدنيا على الآخرة والخوف من المشركين وعدم الخوف من الله؟ الخوف من المشركين اللي ما وصل إلى حد القهر، وإنما هو جبن وهلع في قلبه وضعف إيمان، ما وصل به الخوف إلى حد القهر. إذا كان الخوف لا يصل إلى حد القهر فلا يجوز له أن يصانعهم، لا يجوز له أن يصانعهم. نعم. فما جعل الله الخوف منهم عذرا، بل قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا في سياق غزوة أحد، لما حصل على المسلمين ما حصل من النكبة وانتهت المعركة وقفل المشركون إلى مكة ورجع المؤمنون إلى المدينة ودفنوا شهداءهم، جاءهم خبر من الكفار بأننا سنرجع إليكم ونقضي عليكم، سنرجع إليكم ونقضي عليكم. حرب نفسية، والدماء ما زالت تسيل والجراح من الكفار، وجاء تهديدهم مرة ثانية. ما تضعضع المؤمنون، المؤمنون ما تضعضعوا. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين رجعوا من أحد أن يعودوا ويخرجوا بجراحهم، خرجوا بجراحهم في طلب الكفار إلى أن بلغوا مكانا يقال له حمراء الأسد، فعسكروا فيه. فلما بلغ المشركين أن المسلمين خرجوا في طلبهم أصابهم الرعب، وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، لو أن المسلمين انهزموا في المدينة وذلوا وخاهوا لرجع عليهم الكفار. ولكن لما تشجعوا وخرجوا جعل الله العاقبة لهم للذي الله جل وعلا ذكر هذا في آخر سورة آل عمران، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، خرجوا استجابوا لله والرسول وخرجوا وهم جرحى، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس، يعني مندوب الكفار، والناس يطلق على الواحد، الذين قال لهم الناس إن الناس وهم الكفار قد جمعوا لكم، يعني سيرجعون لكم مرة ثانية، وهم توهم ما بريت جروحهم. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، ما تضعضعوا من هالكلام هذا وهالتهديد، زادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلوا على الله عز وجل، حسبنا الله أي كافينا ولا نلتفت إلى تهديد أحد، لأن الله هو حسبنا وكافينا، معتمدين على الله جل وعلا، ونعم الوكيل الموكول إليه الأمر. فلما بلغ الكفار صلابة المسلمين أصابهم الرعب وواصلوا السير إلى مكة ولم يرجعوا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين. ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هل بلاكم هالخبر؟ هذا من الشيطان، يخوف أولياءه، قيل معناه يخوفكم بأوليائه وهم الكفار، وقيل معناه يخوف أولياءه من المؤمنين والمنافقين، من المنافقين يخوف أولياءه من المنافقين، لأن المنافقين أولياء الشيطان وهم يظهرون الإيمان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أي يخوفكم بأوليائه أو يخوف أولياءه من المنافقين، فلا تخشوهم واخشون إن كنتم مؤمنين. وهذا الذي حصل من المسلمين أنهم لم يخشوهم، وإنما خشوا من الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو الشاهد من الآية، أنه لا يجوز أن المسلمين يخشون الكفار، وإنما يخشون الله سبحانه وتعالى ويعتمدون على الله. نعم. الدليل الرابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نعم. قال الله تعالى: هل الدليل الرابع يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله للمؤمنين. إن تطيعوا الذين كفروا، إن تطيعوا الذين كفروا فيما يطلبون منكم من التخلي عن دينكم وموافقة الكفار، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، يعني يردوكم عن الدين، أدل على أن طاعة الكفار في التخلي عن دين الإسلام أنه ردة، لأن الله قال يردوكم على أعقابكم. فإذا أطعنا الكفار وتخلينا عن ديننا أو عن شيء منه، لو قالوا لنا لا تصلون بالمساجد، لا تدرسون في المدارس، ما نطيعهم، ما نتخلى عن شيء من ديننا. فإن تخلينا عن شيء من ديننا طاعة الكفار هذه ردة، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فالواجب على المسلمين الثبات على دينهم مهما كلفهم الأمر، ولا يتراجعوا عن شيء من دينهم، هذه مداهنة كما كررنا، هذا مداهنة. أما أنهم يجيبون الكفار في الأمور التي ليست من الدين، بل بإعطائهم شيء من المال أو إظهار شيء من المعاشرة الظاهرة مع طمأنينة القلب بعداوتهم، فهذا مرخص فيه. لكن أن نعطيهم شيئا من ديننا ونترك شيئا من ديننا تحت تهديدهم، هذا أمر لا يجوز، ومن فعله فقد ارتد عن دين الإسلام. نعم. الدليل الرابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام. أي نعم، لأن الكفار ما يرضيهم أن تعطيهم الدنيا أو تعطيهم، ما يرضون إلا بأن يرتد المسلمون عن دينه. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فدل على أن المسلمين لا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يتنازلوا عن شيء من دينهم مهما كلف الأمر، ومن فعل ذلك ارتد عن الإسلام. أما أنه يجيبهم بالأشياء اللي في غير الدين، في الأموال، في الكلام، في كذا، الأمور الظاهرة التي ليست من الدين، هذا لا بأس به عند الحاجة أو عند الضرورة. نعم. فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكافرين فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام. فلا يرضون إلا بذلك، الكافر ما يرضى إلا بذلك، إلا أن تتخلى عن دينك. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع، وودوا لو تكفرون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا يرضي الكفار. فالآن اللي ينادون بالحوار مع الأديان الثلاثة هم يريدون بذلك إننا نعترف بدينهم، ودينهم باطل، كيف نعترف به كفر؟ ما نعترف به كفر. يريدون أننا نعترف بدينهم ثم أن نتخلى عن ديننا. يريدون الأمرين، يريدون أولا أننا نعترف بدينهم، نقول أنتم على دين صحيح وحنا على دين صحيح. هذا لا يجوز، نحن لا نصحح الكفر ولا نعترف أنهم أن دينهم صحيح. ثم لا يرضيهم هذا أنك تعترف بدينهم، بل لا بد أن تترك دينك. ويقولون إذا قلت إن دينكم صحيح، قال وجل ما دمت اعترفت إن ديننا صحيح لماذا تخالفنا؟ تعال معنا علشان نأيدك وعلشان ننصرك وعلشان نكون معك ونحميك. هذا اللي يريدون. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لدسائس الكفار. نعم. فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكافرين فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر. لا يقنعون منهم بدون الكفر، لا يقنعون. يقوم منكم تعترفون إن دينهم صحيح، إذا اعترفتم من دينهم صحيح يقولون لماذا تخالفوننا؟ تعالوا معنا، هذا باعترافكم من ديننا صحيح، خلونا نجتمع على ديننا ونتعاون. هذا من كيد الكفار، هم جايين معنا أبد لكن يبغون نجي معهم، هذا اللي يريدون. نعم. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة. صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، لأنهم ضيعوا دينهم، ولا سعادة لهم إلا بهذا الدين. فإذا ضيعوا خسروا الدنيا، الدنيا ما حصلت لهم، اللي فعلوا هذا الفعل علشان الدنيا ما تحصل لهم، وخسروا الآخرة. فلو أنهم بقوا على دينهم وتمسكوا به لأفلحوا في الدنيا والآخرة، ولو حصل عليهم ما يحصل، لو حصل عليهم ما يحصل يصبرون، يصبرون، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله. ما حاصل على الناس اليوم مثل ما حصل على أهل أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا صبروا وجلدوا ولم يتنازلوا ولم يضعفوا ولم يجبنوا، بل صمدوا كالجبال الرواسي. نعم. ولولا ذلك ما انتصر هذا الإسلام، لولا هؤلاء الرجال والله ما انتصر هذا الإسلام. نعم. فما انتصر إلا بشجاعة الصحابة وقوتهم وقوة إيمانهم وصدقهم مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم، وهذا هو الواقع. نعم، لم يرخص في طاعتهم وموافقتهم خوفا منهم. الله جل وعلا يقول فلا تخشوهم واخشوا، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم، وهذا هو الواقع، فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق. أنهم على حق، إن دينهم صحيح. إن قول النصارى الله ثالث ثلاثة هذا صحيح، إن كان عندكم استعداد تقولون هذا وتشهدون لهم، ما مسلم إن شاء الله بيقول هذا. إن قول النصارى الله ثالث ثلاثة، أو قول اليهود إن الله بخيل، إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، توافقونهم على هذا؟ لا توافقونهم على هذا. نعم. فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين. وأيضا المشركين ما يرضون إلا أن تقولوا إن عبادة الأصنام صحيحة وإن عبادة القبور والأضرحة صحيحة وأنتم على حق. اللي يقول هذا يكفر، اللي يقول هذا يكفر، اللي يقول إن الكفر حق أنه صحيح وأنه دين صحيح هذا يكفر، يرتد عن دينه. نعم. فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم. ما يرضون إلا هذا، إنكم تعترفون بصحة دينهم الباطل وأن تتركوا دينكم وأن تكونون معهم وتتركون المؤمنين، ما تكونون مع المؤمنين، تتخلون عن إخوانكم، تكونون في ولايتهم، ما يرضون بدون هذه الأمور. فاللي عنده استعداد لهذه الأمور ويتخلى عن دينه يرتد فليفعل هذا. نعم. ثم قال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم قال بعدها بل الله مولاكم، مثل ما قال الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل، الله مولانا. ولما قال أبو سفيان بعد الهزيمة وبعد القتل قال لنا العزة ولا عزة لكم، العزة الصنم اللي يعبدونها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، هذا هو الجواب الحاسم، هذا هو الجواب الحاسم اللي يقطع أطماعه. نعم. فأخبر تعالى أن الله مولى المؤمنين وناصرهم وهو خير الناصرين. النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. اللي يلتمس النصر من الكفار ومن أعدائه هذا سفيه، اللي يلتمس النصر من الكفار ومن أعداء المسلمين هذا سفيه. النصر من عند الله جل وعلا وبيد الله، لكنه ما هو بينصر إلا من ينصره. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم، قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نعم. ففي ولايته وطاعته سبحانه غنية وكفاية عن طاعة الكفار. لكن هذا يحتاج إلى إيمان، يحتاج الاقتناع بأنه أن النصر من عند الله وأن الخير بيد الله وأن نواصي العباد بيد الله، هذا يحتاج إلى إيمان قوي. وإما إذا ضعف الإيمان وتضعضع فإنه تأتي الآفات. نعم. فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا. نعم. الشيخ يتأسف على ناس عاشوا تحت دعوة الشيخ رحمه الله وعرفوا الحق وعاشوا في نعمة ورخاء تحت حكم إسلامي، فلما جاء الأعداء انضموا إليهم وتركوا المسلمين وصاروا مع عباد القبور بعدما كانوا مع الموحدين. يتأسف عليهم رحمه الله. نعم. فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا، كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين وخير الناصرين إلى ولاية القباب وأهلها. إيه نعم، صاروا مع عبدة القباب والأضرحة والقبور، وصاروا يثنون عليهم ويصاحبونهم ويأيدونهم على المسلمين، يأيدونهم على المسلمين، انضموا إليهم وإلى جيشهم، هذا حصل والعياذ بالله. نعم. فالشدائد إذا جاءت تميز المؤمن الصادق من المنافق ومن ضعيف الإيمان. نعم. فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا، كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين وخير الناصرين إلى ولاية القباب وأهلها، ورضوا بها بديلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء. بئس للظالمين بدلا. والمراد بالقباب البنايات اللي على القبور يعبدونها من دون الله، وهذا موجود ومستمر إلى الآن في كثير من البلاد، جعلوا القباب على القبور وصاروا يطوفون بها ويتقربون إلى الموتى بالذبائح والنذور والاستغاثة وبجميع أنواع العبادة والعياذ بالله. يجي واحد من الموحدين اللي عرف التوحيد، ما هو بجاهل، عرف التوحيد، فلما خاف منهم انضم إليهم صار يخاف منهم ولا يخاف من الله عز وجل، فانتكس عن دينه. نعم. الدليل الخامس، المسلمون ولله الحمد ثبتوا وأصابهم ما أصابهم، لكن الله أعاد لهم الكرة، أعاد لهم الكرة وعادت دولتهم ودعوتهم والحمد لله، ولا تزال، ما تزال والحمد لله. فما حصل للكافرين أو للقبوريين، ما حصل لهم طلبهم، ما محوا الدعوة هذه ولا أزال، لأنها دعوة حق. والله جل وعلا يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. دعوة حق، ولا لو هي دعوة دنيا ولا دعوة رياسة أو ملك راحت مع أول عاصفة، لكن لما كانت دعوة حق وصدق ما ضرها ما جرى على أهلها، بل عادت كما كانت ولا تزال ولله الحمد. نعم. الدليل الخامس قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومأواه أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جهنم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. مأواه جهنم مبتدا وخبر. نعم. الله جل وعلا يقول: أفمن اتبع رضوان الله، هذا استفهام، هذا استفهام إنكار، استفهام إنكاري. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء، أي رجع بسخط من الله، لا يستوون أبدا، لا يستوون أبدا. والذي اتبع رضوان الله جل وعلا هو المتمسك بدينه، المتمسك بدينه هو الذي اتبع رضوان الله جل وعلا، والذي تخلى عن دينه هو الذي باء، يعني رجع بسخط من الله. ومأواه جهنم، مصيره جهنم والعياذ بالله في الدار الآخرة، وبئس المصير. فهذا مقارنة بين من تخلى عن دينه وأطاع الكفار في التخلي عن دينه، وبين من ثبت على دينه صبر على البلاء ونال رضوان الله جل وعلا. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء، أي رجع بسخط من الله ومأواه جهنم. اجتمع عليه الأمران: غضب الله وأن مصيره إلى النار. وماذا نفعه تنازله عن دينه وطاعته للكفار؟ ماذا نفعه؟ ما نفعه شيئا، وإنما باع دينه والعياذ بالله. أما الذي ثبت على دينه صبر على المحنة هذا الله جل وعلا يرضى عنه. وفرق بين من يرضى الله عنه ومن يسخط الله عليه. نعم. قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم. فأخبر تعالى أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما يسخطه ومأواه جهنم يوم القيامة. والله إنما يرضى عن من تمسك بدينه ولم يتنازل عنه بحال من الأحوال، هذا هو الذي اتبع رضوان الله جل وعلا. والذي يرجع بالسخط هو الذي يتنازل عن دينه ولا يصبر على ما يصيبه من العدو، ما يصبر على ما يصيبه من العدو. والابتلاء والامتحان يجري على العباد لأجل أن يتميز هذا من هذا، وإلا لو كان الدنيا رخاء دائما ما تميز المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. فهذه المحن وهذا التسلط من الأعداء هذا يجريه الله لأجل أن يتميز الصادق من الكاذب. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فالحكمة في إجراء هذه المحن وتسلط الكفار على المسلمين في بعض الأحيان الحكمة ظاهرة، هو أن يتميز الثابت على إيمانه الصادق في دينه من ضعيف الإيمان المهزوز أو المنافق الذي يتظاهر بالإيمان وهو كاذب. تميز هذا من هذا. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، نحن ما نعلم إلا بهذه الفتن، إذا جاءت عرفنا، أما لو ما جاء فتن ما ندري وش الصادق من الكاذب كل الناس، لكن إذا جاءت الفتن انحاز أهل الكذب وأهل النفاق انحازوا صاروا مع الكفار ولم يبقى إلا أهل الإيمان الصادقين في إيمانهم. نعم. ولا ريب أن عبادة الرحمن وحدها ونصرها وكون الإنسان من أهلها من رضوان الله. هنا لماذا ينال رضوان الله؟ ينال بعبادة الرحمن وحده والتماس طاعته والصبر، الصبر على دينه. نعم. وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهلها مما يسخط الله. وأن عبادة القباب المعروفة في بلاد الإسلام مع الأسف، وأول من أحدث البناء على القبور كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية هم الشيعة الفاطميون في مصر وفي غيرها، لما استولوا على المغرب وعلى مصر بنوا القباب على القبور، ثم قلدهم الصوفية والخرافيين من غير الشيعة فصاروا يبنون على، والمسجد اللي ما فيه قبر ما له قيمة عندهم، ما يصير المسجد له قيمة إلا إذا صار فيه قبر، ولا المساجد الخالية من القبور ما يروحون لها ولا يبونها، فتنة والعياذ بالله فتنة. فأول من أظهر هذا هم أعداء الله الشيعة الذين اندسوا في الإسلام لإفساده، وهم صنيعة من اليهود، صنيعة من صنائع اليهود أو من صنائع المجوس، لأن الشيعة على قسمين: شيعة من صنائع المجوس وشيعة من صنائع اليهود، يتعاونون فيما بينهم بدعوى حب أهل البيت تفريق المسلمين. وأعانهم على ذلك الصوفية من المنتسبين للسنة الذين ليسوا شيعة في الأصل، لكن يحبون القبور ويحنون إليها، فعاونوا هؤلاء الشيعة فقاموا بإحياء هذه القباب وهذه القبور، ويحثون عليها ويحنون إليها كأنهم ممنوعين من شيء، كأنهم ممنوعين من الماء البارد، عطشة ممنوعين من الماء، يحنون إليها الآن ويدعون إليها بحجة إحياء الآثار، يقولون آثار الصالحين لماذا تطمس لما، وهي وسيلة إلى الشرك. أولا يسمى آثار وفي النهاية يقال فيها بركة، ثم في النهاية تعبد من دون الله عز وجل. مكر وحيلة وشر بالمسلمين، لكن يجب التنبه لهذه الأمور وأن لا يتساهلوا فيها. قوم نوح بماذا عبدوا الأصنام؟ السبب ما هو؟ أنهم عظموا الموتى، عظموا الصالحين ولا ود وسواع ويغوث ويعوق، عظموهم وغلوا في حقهم حتى عبدوهم من دون الله. وهذا هو الواقع اليوم، الغلو في الصالحين، فلان ولي من أولياء الله فيبنى عليه قبة وينور ويحط عليها زخارف وأستار ويحط عليه مباخر ويحط له سدنة، هذا هو الواقع الآن، يحط له سدنة وصناديق للصدقات والتبرعات، صارت أصنام مثل اللات والعزى ومنات ثالثها الأخرى. إيش الفرق؟ قوم نوح إنما أشركوا بهذا بالصالحين، الغلو في الصالحين. فالخطة واحدة شيطانية من قديم الزمان وحديثه. فالواجب على المسلمين أن يصمدوا وأن ينهوا عن الغلو وعن إحياء الآثار، إحياء آثار الصالحين والمعظمين، ينهوا عن ذلك لأنه وسيلة إلى الشرك. الشيطان يقول لهم الآن هذا آثار تاريخية، شوفونا حضارة الأولين آثار تاريخية، ثم بعدين يقول لهم لا، هذه ما هي مجرد آثار تاريخية، هذه أصحابها ينفعون ويضرون ويقضون الحاجات، ثم يبنون عليها ثم تصير أصنام. هذا القصد. فالواجب التنبه لمثل هذه الأمور ولكيد شياطين الإنس والجن وسد الذرائع المفضية إلى الشرك والكفر. الشرك والكفر ما هو بيأتي يهجم على طول على بلاد المسلمين، وإنما يأتي شيئا فشيئا، إذا فتحت الذرائع ووسائل الشرك جاء الشرك ولو متأخرا. نعم. فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص وكان مع المؤمنين، ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان من المشركين. لا يستوي هذا وهذا عند الله. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء، يعني لا يستوون، هذا استفاء من كاري، لا يستوون أبدا. نعم. فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم. نعم. وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع، إذا قالوا خفنا منهم ولذلك سوينا عملنا ما يبون منا، عملنا ما يبون منا لنخاف منهم، قلنا أولا هذا كذب، هم ما خوفوكم، أنتم اللي فيكم جبن وضعيف إيمانكم فتوقعتم منهم فبادرتم بطاعتهم دون أن يخوفوكم. ثانيا، لو فرضنا أنهم خوفوكم لم يجوز لكم أن تطيعوهم. الله جل وعلا يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه، ما لم يصل إلى حد الإكراه، ما لم يصل الخوف إلى حد الإكراه، حينئذ الإكراه يدفع، الإكراه يدفع مع طمأنينة القلب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هؤلاء ما أكرهوا ولا وصلوا إلى حد الإكراه. نعم. بمجرد ما إن الكافرين يعرضون خطة أو يبادرون بتطبيقها والاستجابة لها دون معارضة ودون ضعف. نعم. وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه واجتناب ما يرضيه. اجتنابي. وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه واجتناب ما يرضيه. وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم. نعم. كثير من أهل الباطل إنما يتركون دينهم خوفا من زوال دنياهم، وكان المفروض العكس، إنهم يتركون دنياهم خوفا على دينهم، لأن الدنيا زائلة والدين والدنيا إذا زالت يعوض الله عنها، الرزق بيد الله، لكن الدين إذا زال ما الذي يعوضه؟ وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. إذا زال الدين وش بقي؟ لو تعطى الدنيا كلها ما تنفعك، ولا صار معك الدين لو زالت الدنيا كلها ما ضرك. تفكر في هذا. نعم. وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم، وإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك مسلمين. ما يكفي أنه يعرف الحق ويعتقده ولكن يخالفه، ما يكفي هذا. ولو كان يعتقد الحق ويعرفه لا بد أن يلتزم به، لا بد أن يلتزم به ولا يتنازل عنه. نعم. الدليل السادس. يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذه عدة أسئلة مضمونها واحد وهذا أحدها، يقول: أعمل في مستشفى كبير ولدينا موظفون كفار كثر، وبعض إخواننا العاملين يلاطفونهم ويأكلون معهم، ومنهم من يحبونهم حبا شديدا ويقولون لأجل ترقيق قلوبهم طمعا في إسلامهم، فهل هذا الفعل جائز وما هو الضابط في ذلك؟ الدعوة ما هي بطريقة صداقتهم واللين معهم، ما هي بالدعوة بالطريقة هذه، عرض الدين عليهم وبيان سماحة الدين وبيان بطلان ما هم عليه، هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل. وأما مصادقتهم والبشاشة في وجوههم هذا لا بأس، لا يجوز هذا. أما الأكل معهم، الأكل معهم ما في بأس، إذا كان الطعام حلال في بأس تأكل معهم. وأما كونهم يعملون وانت تعمل في الوظيفة ما عليك منهم، هم يعملون عملهم وانت تعمل عملك، لكن لا تتخذهم أصدقاء ولا تتخذهم محبوبين لديك، خلهم يعملون وانت تعمل في شغلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين التولي والموالاة؟ لم نجد بينهما فرقا. من يتولهم فإنه منهم، ولهم منكم. تولي والموالاة بمعنى واحد، كله مصدر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: التولي مصدر تولى توليا، والموالاة مصدر والى يوالي موالاة، كلاهما مصدر من مادة واحدة وهي محبة الكفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يدخل في قوله تعالى فليس من الله في شيء من أعان الكافرين على المسلمين عالما بالتحريم ولكن فعله لأجل مصلحة دنيوية؟ هذا يرتد. إذا أعان الكفار على المسلمين من غير إكراه بل طواعية منه، هذا يرتد عن دين الإسلام. من يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من يعجب ببلاد الكفار لأجل تنظيماتهم وترتيباتهم وطبيعتهم الخلابة. من يعجب ببلاد الكفار لأجل تنظيماتهم وترتيباتهم وطبيعتهم الخلابة، هل يكون منهم؟ الله جل وعلا قال لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فلا يجوز للمسلم أنه يعجب بما عليه الكفار من زهرة الدنيا، لأن هذا من استدراجهم والعياذ بالله، ليس لأن الله يحبهم بل لأن الله يبغضهم ويستدرجهم. فلا يعجب المسلم بما عليه الكفار من زهرة الدنيا والثروات وإلى آخره، إن هذا استدراج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من فضل العامل الكافر على العامل المسلم لأن الكافر يعمل بإخلاص، فهل يدخل هذا في مولاة الكفار؟ نعم، له نصيب منه. إذا قال أن الكافر أحسن من المسلم في كون الكافر يعمل بإخلاص والمسلم، هذا تنقص للمسلم وتزكية للكافر، فهذا لا يجوز. ما نقول أنه يكفر، لكن نقول هذا العمل لا يجوز. فالمؤمن فيه خير مهما كان، والكافر شر ولو كان أنه عدو لله، هو عدو لله. فلا تمدحه ولا تزكه على المسلم. وإذا كان واحد من المسلمين أنه ما هو بيشتغل ولا وكسلان، أبعده وجيب واحد يشتغل، ما تجيب كافر، تجيب واحد مسلم من الأقوياء الناصحين، والمسلمون فيهم خير ولله الحمد. نعم، فيهم ناصحون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حد الخوف الذي يجوز معه موالاة الكفار والقلب مطمئن بالإيمان؟ الموالاة ما تجوز يا أخي، الموالاة ما تجوز، لكن الموافقة في الظاهر، موافقة في الظاهر تجوز عند الضرورة، وتسمى مدارات، تسمى مدارات أو تسمى دفعا للإكراه، موافقة في الظاهر. أما في القلب لا، ما يجوز لك توافقهم في قلبك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالموالاة لا تجوز بحال من الأحوال. أما الموافقة في الظاهر فتجوز بشروط كما سبق لكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يعمل عند كافر كأن يكون مديرا له أو رئيسا عليه في العمل؟ والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا في الآخرة، والله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا في الآخرة. وبعض العلماء يستدل به على العموم في الدنيا، ولكن الصحيح أنه في الآخرة. وأما تأجير المسلم للكافر، فإذا كان المسلم يستقل بالعمل ولا يخدم الكافر، ما يخدم الكافر، هذا يجوز. إذا كان المسلم يعمل بعيدا عن خدمة الكافر فلا بأس بذلك، لأن هذه في مقابل أجرة في مقابل عمل. أما إذا كان أنه يؤجر نفسه لخدمة الكافر هذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أنه يذل للكافر يصير خادما للكافر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من فرح بسقوط بعض المفسدين في الأرض ولو كان القابض عليهم من الكفار هل يعد هذا من ولاية الكافرين؟ هؤلاء المفسدين في الأرض لا يجوز العطف عليهم، وإذا قبضهم الكفار عرفنا أن هذه عقوبة من الله لهم، أن الله سلط عليهم الكفار عقوبة لهم، ولا نتعاطف مع المفسدين في الأرض. نعم. ولا يعد هذا من موالاة الكفار، بل يقال هذه عقوبة من الله لهؤلاء المفسدين، سلط الله عليهم من هو أقوى منهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا لما كانوا يكسبون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نسمع كثيرا من الناس ينادون العمال غير المسلمين ويقولون بهذه العبارة يا صديق، وانتشرت وتهاونت حتى تهاون بها كثير من الناس. السؤال: هل يجوز أن نناديهم بهذه اللفظة أم أنها داخلة في موالاتهم؟ لا يجوز هذا، لا يجوز تنادي الكافر تقول له يا صديق يا حبيب، ما تقول كذا. أما إذا كان العامل مسلم تقول له يا صديق ما يخالف، أو يا حبيب وهو مسلم أجنبي مسلم لا بأس، أما الكافر لا تقول له يا صديق يا حبيب. نعم. أحسن تقول له يا فلان، تناديه باسمه يا فلان يا عامل كذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين أن يكره المسلم على قول الكفر وبين أن يكره على فعل الكفر؟ الآية في القول، الآية إنما جاءت في القول، قصة عمار بن ياسر. أما الفعل لو أكرهه على السجود للصنم ما يسجد للصنم، لو أكرهه على أن يذبح لغير الله ما يذبح لغير الله، مثل قصة الذي قتل الذباب طاعة لهم دخل النار والعياذ بالله. نعم. الإكراه إنما هو على القول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم استخدام الخدم من الديانة النصرانية للعمل عندنا مع الحرص على دخولهم الإسلام، حيث يقوم بعض الناس بدعوتهم وتعريفهم بالإسلام وقد أثمر ذلك في دخول بعض هؤلاء في الإسلام، فهل استخدامهم الحالة هذه جائز؟ لا، لا يجوز جلب الكفار إلى بلاد المسلمين، لا يجوز جلب الكفار إلى بلاد المسلمين وخلطهم مع المسلمين بحجة الدعوة. إذا كنت تدعوهم إلى الله رحلهم، رحلهم بلادهم وادعوهم إلى الله، لا تجيبهم إلى بلاد المسلمين، رحلهم بلادهم وادعوهم إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نريد توجيها من فضيلتكم لأولئك الذين يشجعون الفرق الرياضية من بلاد الكفر حتى إنهم يحزنون لخسارتهم ويبتهجون لفوزهم، هل حتى وصل الحد إلى بعضهم إلى هجر ومخاصمة من هو من خصومهم في سبيل أولئك الكفرة، وإن نصحتهم قالوا إنما نشجع اللعبة اللعبة واللاعبين. واللعب واللاعبين وش الفائدة منه؟ هذا كله من العبث، أنت تشجع العبث وتشجع الهزل، هذا ما يليق بالمؤمن أنه يشجع الهزل والعبث من المسلم، فكيف من الكافر؟ هذا ترهات لا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يكفر من قاتل في صفوف النصارى ضد المسلمين، وهل يجوز قتله؟ هذا إن كان مكرها، إن كان مكرها فهو معذور، حملوه غصبا عليه خرجوا به، أما إن خرج معهم باختياره فهذا عليه الوعيد الشديد، كما جاء في المسلمين الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا، لما خرج المشركون لغزوة بدر خرجوا بهم، ولما التقى المسلمون والكفار قتل هؤلاء المسلمون في صفوف الكفار، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، ما قالوا وش إيمانكم وش دينكم، قالوا فيما كنتم، من أنتم معه، من أنتم معه، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولم ما قالوا هذه حجة الاستضعاف، ألم تكن أرض الله واسعة، أنتم ممنوعين من الهجرة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد من الله، لا نقول أنهم كفروا، لكن نقول هؤلاء فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، توعدهم الله بجهنم والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا قدمت ديني ليس لأجل دنياي وإنما لأجل ديني أيضا، كان أقدم فرض صغير على ما هو أكبر لكي لا يصل إليه، فهل هذا يجوز؟ ما تتنازل عن شيء من دينك، لو قالوا لك احلق لحيتك ما تحلق لحيتك، لأن هذا شيء من دينك ولا تطيعهم في هذا، فالدين ما يتساهل في شيء منه طاعة للكفار أبدا، المسلم يعتز بدينه ويترفع بدينه ولا يذل للكفار ويتنازل عن شيء منه، لا من السنن ولا من الواجبات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تعتبر الصوفية من أهل السنة والجماعة؟ في الأصل، في الأصل، لكن كم يخرج من أهل السنة وكم يرتد من أهل السنة والجماعة، كون الإنسان من أهل السنة والجماعة ثم يرتد، فإذا عبد القبور ارتد ولو كان أصله من أهل السنة والجماعة. نعم. ويقول أحسن الله إليكم في بقية سؤاله: وكيف أتعامل مع من يدافع عن الصوفية؟ تنصحه وتحذره من ذلك، فإن أصر تبتعد عنه، لأنك بلغته ونصحته ولم يمتثل تبتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كثرة الفتن التي تمر بالمسلم دالة على كثرة ذنوبه؟ قد يكون أنه لذنوبه، وقد يكون أن الله يريد أن يمحصه ويطهره، قد يكون هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو المقصود بما نسمعه من تقنين الفقه، وهل هو في صالح الإسلام والمسلمين؟ ألا لا.